الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق بشرح كتاب منهج السالكين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب العتق. نعم، باب العتق. العتق هو تحرير الرقبة من الرق، تحرير رقبة من الرق، لأن الرقيق أنواع. الأول القن، القن، غن، قاف، نون. العبد القن، يعني العبد الخالص، العبد الخالص يسمى غن، القن، القن، قاف ونون، القن. والثاني المبعض، مبعض أي بعضه حر وبعضه عبد. كان يشترك اثنان في شراء عبد، أحدهم يقول أنت حر، والآخر يقول لا أنا أريد نصيبي، فيكون مبعض أي بعضه حر وبعضه عبد. والثالث المدبر، المدبر وهو أن يقول السيد لعبده إذا مت أنا فأنت حر، يسمى المدبر، مأخوذ من الدبر أي المؤخرة، أي بعدي أنت حر. والرابع المكاتب، المكاتب هو الذي كاتبه سيده على مبلغ من المال، إن أتى به فهو حر، يقول أكاتبك على 1000 أو 2000 أو أكثر على حسب ما يتفق، إن جئت به فأنت حر، يسمى المكاتب. أما الخامس هو أم الولد، أم الولد وهي الأمة، إذا وطأها سيدها وأنجبت منه تسمى أم ولد. وكل واحد من هؤلاء له حكم كما سوف يأتي. نعم. وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا هو العتق، تحرير رقبة من الرق، تحرير رقبة من الرق. والعتق والرق يا أخوة متعلق في الجهاد، الرق متعلق في الجهاد، وسبب الرق الكفر، الرق سببه الكفر، أي إذا حصل جهاد قتال للمسلمين مع الكفار، فإذا انتصر المسلمون، إذا انتصروا يكون النساء والولدان رقيق لهم، رقيق لهم، المرأة يتسرى بها، وأولاد الكفار يكونون عبيدا، يكونون عبيدا، أرقاء، هذا هو الرق. إذن الرق هو وصف سببه الكفر، وصف قائم بالإنسان سببه الكفر، سبب قائم بالإنسان سببه عفوا وصف سبب وصف في الإنسان سببه الكفر، هذا هو الرق. لكن إذا اقتتل المسلمون فيما بينهم هنا ليس هناك رق، الرق خاص في الكفار، سبب عجزي، سببه إيش؟ الكفر. نعم. وهو من أفضل العبادات. نعم، من أفضل العبادات. إذا اعتقت رغبة شخص كافر كان ثم أسلم، فإذا اعتقته هذا من أفضل القربات، رغيق عندك كافرا شريته ثم أسلم عندك، فهذا واعتقته لله، هذا من أفضل القربات. ويسمى مولى، مولى فلان، المولى هو العبد إذا أعتق يسمى مولى. نعم. لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. نعم هذا فض الرق. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا. نعم أغلاها ثمنا، أي كلما كان يعني علم بن فلان الرقيق أسلم، فذهب إلى سيده قال يا فلان أنا أشتريه منك، كما كان يفعل أبو بكر الصديق وعنه أرضاه، كان يشتري الصحابة الذين كانوا أرقاء ويعتقهم لله. نعم. وأنفسها عند أهلها. أنفسها عند أهلها يعني أغلاها، أغلاها عند أهلها. نعم. ويحصل العتق بالقول. نعم يحصل العتق بالقول، يقول يا فلان أنت حر، أنت حر، هذا القول. نعم. وهو لفظ العتق وما في معناه. نعم يقول أنت حر لله. نعم. وبالملك. وبالملك. نعم وبالملك، إذا ملكه، إذا ملك مثلا على الأمة، عقد عليها مثلا تملكها ثم يعني أنجبت منه، فهذا متى ما مات السيد هي حرة، هي حرة. نعم. فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. نعم. أو ملك ذا رحم بمعنى شخص كان عبدا ثم اعتق، ثم وجد أخا له يباع وشراه، هنا يعتق مباشرة، يعتق مباشرة. من كان عبدا ثم اعتق وجد أخاه يباع أو أخته تباع، إذا شراها ملكها هي حرة مباشرة، تكون حرة. نعم. وبالتمثيل بعبده. وبالتمثيل، لأن إنسانا كان عنده عبد وقطع أذنه مثلا أو قطع أنفه أو قطع يده، هنا يكون حرا، إذا مثل بعبده يكون حرا. نعم. بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم يعني قطع عضو يد مثلا أو حرق في النار، هذا مباشرة يكون حرا، يعتق ولا يبقى عند هذا السيد. نعم. وبالسراية. وبالسراية، السراية هذه الأمة، يعني الأمة الملك، أيضا ملك يمين، ملك يمين، إذا وطاها وحملت منه وأنجبت لا تباع، ومتى ما يموت السيد فهي حرة. نعم. لحديث من أعتق شركا له في عبد نعم نعم السراية. السراية أي نعم السراية. نعم السرايا يا اخوه هو الشراكه، يعني الشراكه، الشراكه اي ان يشترك اثنان في عبد، يشترك اثنان في عبد، فاحدهم يعتق نصيبه والاخر لا يعتق نصيبه، يقول انا لا اعتق نصيبي، هذا يسمى سرايا، يسمى المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. نعم. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم. نعم يعني إذا كان هذا الذي يعتقه عنده مال يأتي إلى صاحبه ويقول يا فلان خذ هذا المبلغ واعتق العبد، اعطي العبد وأنا أريد أن أعتقه، إذا كان عنده مال فإنه إيش يدفع له ويعتقه، أما إذا كان ليس عنده مال يبقى مبعضا، أما أن العبد يستسعي يعني يذهب يسأل الناس هذه الرواية غير ثابتة. نعم. وعتق عليه العبد. نعم. وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. نعم يعني يبقى مبعضا، يكون مبعضا. نعم. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. لا لك زيادة واستسعي تكلم عليها أهل العلم في كتب العلل وأنها غير ثابتة. نعم. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. هذا المدبر يقول له إذا مت فأنت حر، المدبر متى ما مات السيد يكون حرا. نعم. يعتق بموته إذا خرج من الثلث. نعم بشرط يعني أن لا يكون عنده يعني جملة كبيرة من العبيد، هؤلاء ميراث، هؤلاء ميراث، فيخرج الثلث فقط يعمل قرعة، الثلث والباقي للورثة، كما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً اعتق عبيداً له عن دبر وليس له مال سواهم، فأقرع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام والباقي ردهم للورثة يكون ورثاً لهم. نعم. فعن جابر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار اعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. نعم، يعني أنه باعه عليه الصلاة والسلام، باع هذا المدبر وأعطى الدين المال لأهل الميت حتى يسددون الدين الذي عليه. نعم. والكتابة، والكتابة هذا المكاتب، المكاتب يكاتب سيده أنه متى ما أتاه، متى ما جاء بالمال فهو حر. يقول عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ولو كان عليه دينار، ما دام عليه دينار يبقى عبد حتى يوفي كل المبلغ. نعم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. نعم، بثمن مؤجل، إما سنة أو سنتين، مثل ما أتى بالمبلغ يكون حرا. نعم، كما في قصة بريرة رضي الله عنها. نعم. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا المكاتبة، فكاتبوهم يعني الرقيق إن علمتم فيهم خيرا، يعني أسلم خلاص كاتب حتى يكون حرا. نعم، يعني صلاحاً في دينهم وكسباً. نعم. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، إذا كان العبد عاجز عن العمل هذا ما يعتق، يبغى عند سيده يأكل ويشرب وينام، أو كان يخشى إذا أعتق أن يكون مفسداً في الأرض فهذا ما يعتق، بل يبقى كما كان. نعم. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. نعم، يعني المكاتب ما يعتق إلا إذا أتى بالمبلغ كامل الذي كاتب به سيده. لقول صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه دينار. نعم. لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. يعني ما دام أنه بقي عليه دينار أو درهم خاص لا يزال عبدا حتى يأتي بالمبلغ كاملا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذه أم الولد، هذا النوع الخامس، أم الولد، قلنا عبد قن ومبعض ومكاتب ومدبر وأم ولد، تسمى السرية بضم السين، سرية، لأنه يأتيها سرا، غالبا يأتيها سرا يطأها السرية، فمتى ما أنجبت ولدا ما تباع ولا توهب، وإذا مات السيد هي حرة. نعم. أخرجه ابن ماجة، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. وعليه العمل، لكن عليه العمل. نعم.